حديث لا تطاع غير هذه المتاعب الثلاثة، هل لا هذه نافية للصحة أو للكمال؟ أنا أرى أن الحديث لا يثبت قبل هذا، ولو ثبت لكانت نافية للكمال. لماذا؟ لأن الحديث قال لعبد الله بن مسعود: ألا ترى أناسا يعتكفون بين صلاتين موضع كذا وكذا؟ وكان في الكوفة، فقال عبد الله بن مسعود: لعلهم أصابوا وأخطأت وحلبوا ونسيت. دليل على أن حذيفة ما عنده دليل، وإلا ما كان عبد الله بن مسعود ليجرؤ أن يقول لحذيفة هذا الكلام وعنده دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد عام، فعلى هذا لو صح لكان المراد به الأكمل، أي العبادة في هذه الثلاثة المساجد أكمل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في المسجد هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وجاء أيضا صلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة، وفي المسجد هذا تعدل ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى تعدل خمسمائة صلاة. فعبادة تلك الأماكن أو تلك المساجد أفضل من غيرها، لو ثبت لا كانت ناهية للكمال، لكن أنا على أن الحديث لم يأثر، وهي اضطراب والله المستعان.